قال لعل فيها تفصيلا. نعم نشوف الآن أيهما أحرف، آخر واحد ولا أول واحد؟ آخر واحد قد يكون أحرف لأنه أقرب إلى، يعني أبعد من أن يأخذ السارق الصندوق أو يكسره ويمشي على طول. وقد لا يكون أحرف لأن السارق سيقع في نفسه أن الأبعد هو اللي فيها المال المهم، فهنا أحدهم أحرف من الآخر من وجه. فأيهما نغلب؟ الظاهر مثل هذه الحال يقال إنه أحرزه بمثله، يقال إنه أحرزه بمثله، لأن كل واحد منها من الأعلى والأول أحرز من الآخر من وجه. فإن لم يكن كذلك فالقاضي عنده الأمر، يرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يظن بما يراه صوابا. نعم. لو أن الشفيع نعم أصاب شفاعته قبل أن يتم البيع، ثم لما تم البيع قال من الشفيع. نعم. قال مثلا صاحب البيع، ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع. البيع. هل يصح أن يقدم السبب، أن يقدم المسبب على السبب؟ لا يصح. فعند الفقهاء لا يصح هذا الإسقاط، وله أن يطالب بعد البيع، لأن هذا من باب تقديم الشيء على سببه. ولكن ظاهر الحديث الوارد في هذا أنه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يدل على أنه إذا أسقطها سقطت، وهذا هو الأصح، لأن ما دل عليه الدليل مقدم على القواعد، ثم إن هذا أسقط نصيبه، فلو طالب بالشفعة بعد أن أسقطها صار في ذلك تغرير، تغرير للبائع والمشتري، فالصواب أنها تسقط. نعم يا عبد الله. يقول أو اشترى شقين من أرض صفقة واحدة، فهل الشفيعي أخذ أحدهما؟ طيب هذا الشفيع لا، شقين من أرضين، من أرضين. نعم نعم نعم. ما هو التصرف، تصرف المشتري الذي يبطل حق الشفيع؟ نعم الضابط، الضابط على قول المؤلف، نعم أن يتصرف فيه المشتري بنقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء، هذا هو الضابط. مثاله الأخ، بس واحد مثال الهبة، صور المسألة، صورة المسألة. مثال اشترى المشتري من الشريك الأول، باع زيد، باع زيد على عمرو نصيبه، فوهب عمرو نصيبه إلى رجل آخر. أحسنت، تسقط الشفعة. تمام. التعليل، لأن انتقل على وجه لا تثبت الشفعة ابتداء، وإذا كان لا تثبت الشفعة ابتداء فما تفرع على ذلك من باب أولى. طيب، هل إذا أجر الشفيع الشخص هل تسقط الشفعة؟ نعم نعم، لا تسقط الشفعة. طيب، وكيف نصنع؟ أين؟ يعني هذه عمارة مثلا فيها أشكال مشتركة بين اثنين لكل واحد نصفها، فأجر أحدهما نصيبه لشخص، هل تثبت الشفعة أو لا؟ نعم، هل تثبت الشفعة؟ هل اشترى واحد من نصيب هذا الشريك ثم أجره، هل تسقط الشفعة أو لا؟ نعم لا، كيف نعرف إذا يكون لا تسقط؟

نقول الشفع ايش؟ طيب هو انا انتهينا من الغارس والبني، انتهينا منه. قال انا اخلي الغارس يبقى والبني يبقى ما به، فماذا نقول الشفيع؟ انت بالخيار بين ايش؟ انتم معنا يا اخواني. طيب يلا يا عقيم، بين قبولها وتقييمها، هذه واحد، وبين يعني بين اخذ بقيمه. طيب وبين ها اي يخير بين اخذ بالقيمه وايش؟ ما اجب وبين قلعه يضمن النقص، وبين قلعه ويضمن النقص. طيب تمام، يعني يخير بين امرين، يقول اما ان تقلعه وتقلع نقصه لأنك قلعته لمصلحتك وضللت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت هنا محمود ها طيب. هو قيمة البيع، الفرق هو قيمة البيع. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال. ولكن البائع قال القيمة 2,000، وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد. هنا يؤخذ الشفيع فيما أقر به البائع، ذلك لأنه أقر به. أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000. اصبر، والبايع ما في شيء؟ لا، البايع اصلا اخذ، اذا كان لا يفرض انه ما اخذ الى الان. شلون؟ ان المشتري يلزم، كان المشتري يلزم بان يدفع 2,000 للبينه مع البايع. يعني اذا اقام البائع بينه بان الثمن 2,000 يلزم المشتري. يسلم للبايع 2,000 وخذ من الشفيع 1,000. شكون بهذا؟ ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله إذا كنت ظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتبعض الأحكام ويعطى كل إنسان ما يقتضيه رفضه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بقسط شهادة الله ولو على أنفسكم. هذا أقر على نفسه، شاهد على نفسه انه ما يستحق الشفيع الا الف. عبد الله عوض معنا ولا رايح؟ ماذا قلنا؟ في هذه الاخيره انه لو قال المشتري انا اخذته ب1,000 واقر وقال البائع بل انا بعته اليه ب2,000 فانه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لانه اقر على نفسه. لكن ما هو هذا ظلم لعل الله؟ نعم ما هو ظلم؟ لأنه هو الذي تسبب في نفسه ولا تتبعض الأحكام. أي تتبعض الأحكام. طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك إلا ما أقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما أقمت البينة عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، نأخذ هذه المسألة واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا ملاحظ، من يعرفها؟ نعم سام. يعني لو قال المشتري انا غلطت يقبل قوله بالمعايير، يقول نسيت اشتريته ب 2,000،

إذا اضطر إلى غسله، وعلى كل حال في الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه لا يستعمل، لكن إذا اضطر ورأى من مصلحته غسله فإنه يكويه. طيب، فإن قال إنه لبسه لئلا يدخله السوس، لأن الحرير إذا لم يعني لم يبرز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس، فما الجواب؟ نعم، لا، نقول يمكن أن تنفهه تطلعه وتنشره بدون لبس. إذا جاز جازت امرأة ما يجوز؟ بارك الله فيك. لو أنه أخرج الأمانة لغير دفعها وديعة، ثم إنه بعد هذا ثاب يبجينا، هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه. نعم، ايش هذا السؤال؟ يقول ان صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر. اذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر في الخنصر، قصي في البنصر، ايش تسوي؟ لا، على كل حال اذا كان لا اذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر نجرب الان امامك، ان امكن فلا باس، والا ممكن خذ خاتمك. نعم، الذي طلب إيداعها في منزل المودع تزينا وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟ ما جرت عادة الناس أنهم يودعون 10 ملايين في البيوت؟ لا، ما تدري عن الناس، جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعون، ولا جرت العادة 10 ملايين؟ 10 ملايين قرش ولا لا؟ لا، قرش ثقيل، 10 ملايين ورق 500. نعم، ايش يعني بيجينا ان شاء الله، هي المثل التي تلي هذا. استعمل المودع الثوب على فكره ان المودع يرضى بذلك ثم تلفه، هل لا يضمن؟ هذا يرجع إلى إلى إلى المودع، يرجع المودع. إذا قال أنا ما أسمع، من قال كني أسمع؟ إيش؟ أن المودع المودع إذا أذن المودع تصرف، إن هذا يعتبر فرضا. على أي أساس بني هذا؟ إيش؟ قد معروف أن يأتي الإنسان آخر يعني يستقبل. الوديعة بارك الله فيك هي أن الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة. وهذا ما حفظ المال، أنفق، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقراه إياه، بل هو إقرار حقيقي. آدم، أودي شخص سيارة. نعم، وأن السيارة يعني إذا طالت وقوفها تتأثر. نعم، لذلك أخرجها تمشي، يمشي عليها، يمشي عليها ويرجع يعني أحيانا. نعم، وتلف، من هذا اللي نفعها ولا لا؟ نعم، هل هذا اللي نفعها ولا لا؟ نفعها. طيب، وهل يلزم أن نخرجها أو يكفي شغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى طاف مدة ما يحتاج المشيه. نعم، الكفرات ما تأم، لا ما تأم. على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، لأن المقصود أن لا تجيم ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات أفريقيا ما فيها. نعم،